أو ماء للمسلمين فيه منفعة. أرض ماء تجي أرض ماء عندكم إيش؟ ماء للمسلمين. ماء للمسلمين. إيه. إيه. ماء للمسلمين. إيه نعم. المهم كذلك. ماء للمسلمين. لكنه أعم، ما للمسلمين فيه منفعة هذا أعم ما في شك، أو ما للمسلمين فيه منفعة هذه العبارة أعم من ماء، لأن الملح والماء أمثلة، وإذا قلت أو ما للمسلمين فيه منفعة صار من عطف العام على الخاص، الملح للمسلمين فيه منفعة لكن تخصيصه باعتبار كثرته وشدة الاحتياج إليه، فهو مثال ظاهر ثم يعمم بجميع مال المسلمين فيه منفعة كالحطب أو الغدران، غدران الماء التي يحتاجها الناس والموارد التي يرد إليها أرباب المواشي، فلا يجوز أن ينفرد بها الإنسان ولو سبق إليها ولو أحياها وعمرها، فلا يجوز أن ينفرد بها الإنسان وإحياء الأرض. كيف يكون الإحياء؟ هل يلزم أن يبني عليها بناية كاملة، منزل كامل أو بستان متكامل، أو مجرد أن يحوط عليها، حوشها بس، يضع عليها حوش؟ وإحياء الأرض أن يحوط عليها حائطاً، سورها وقد أحياها، أو يحفر فيها بئرا، هذا نوع من الإحياء، حفر فيها بئر. إذا حفر فيها بئرا ماذا يكون له منها؟ هل له أن يسور من حولها كيف ما أراد؟ أو أنه محدد بأذرع معروفة؟ أي إحياء الأرض أن يحوط عليها حائطا، والثاني بدون حائط، هذا إذا لم يكن فيه حائط، حريم للبئر الجديدة والبئر القديمة. أو يحفر فيها بئرا، إذا حفر فيها بئر فله حريمها ولو لم يحوط عليه ولو لم يصوره، أما إذا لم يحفر فيها بئرا فليس له إلا ما سور. ها؟ ولو سهلا عند المشاحة، إذا تسابق الناس إلى الأراضي البور الآن، لو قال خلاص كل يركب سيارة ويصنع ما شاء بهالبران ولو بعودة، شفت المقتلة وشلون؟ فلا بد حينئذ من تدخل الإمام لفض النزاع. كان الناس إلى وقت قريب لو تقول له رح خارج البلد بكيلو وسور ما شئت، قال شبيب صحيح الشيء قريب، يعني قبل 50 سنة شخص له دين على شخص 50,000 ريال، فجاء المدين بخمسين صك، ها؟ قال خذ كبش صغير. واليوم هنشوف المتر ما يطيقه صغار وموظفين، المتر الواحد في تقرير شخص عقاري من كبار تجار العقار يقول إن في المرتبة 11 يستحيل أن يملك بيت، يملك شقة، يمكن يملك شقة، فلا شك أن المسكن بالنسبة لكثير من الناس مقلق، حلم يرون صعوبته وبعد مناله، وإن كانت الدولة له جهود في تيسير هذا الأمر، لكن الأمر مشكلة، لا يزال مشكلة. كان الناس يعيشون في بيوت على 50 متر 60 متر، والبلد يستوعبهم وما فيه يعني مشكلة، وكل شيء قريب، لأن البيت الواحد الآن يمكن يصير 20-30 بيت من السابق، يصير حي كامل وهو بيت واحد، وما زالت بيوت قائمة للصالحية وميته وبيره وما أدري إيش على 50-60 متر البيت. خرجوا من 50 و60 إلى 200، خطط كاملة 200 هذه، ثم إلى 400، خذوا على ذلك دهر، ثم صارت 400 قبور يسمونها، فخرجوا منها إلى القصور، ثم عاد الناس رأوا أنها التوسع المساكن زيادة عبء عليهم، رجعوا إلى 300-350-250 فهذا مقدور عليه، لأن كل شيء له ضريبة، كل شيء له تبع، كل شيء له ضريبة، إذا توسعت لا بد أن تتوسع بالخدمات والمصروفات، كل شيء له في هذه الدنيا ضريبة. فلو قيل للناس اليوم، كان الناس في السابق عندهم القناعة وعندهم عدم التوسع في أمور الدنيا، لأن همهم الآخرة، ويزيد ذلك أنه لو توسع الناس وتوسعت البلدان، ما الوسائل التي تنقلهم إلى ما أرادوا؟ فقد يكون لعدم وجود وسائل النقل دور في عدم التوسع بالعمران، لأنهم ينظرون إلى مركز البلد اللي هو الجامع ومحلات البيع الخضروات والأغذية وغير ذلك، كلهم يعرفون السوق، ما في إلا هو مزيبر مثلا بالرياض، والبيتك بعيد عن شو عنه، بعيد عن مزيبر والجامع، الآن تقول له بعيد وين سكنت الصحافة بعيد، قال شو عنه بعيد، بس جامع عندي جامع، مدارس عندي مدارس، أسواق، كل ما أحتاجه عندي، شو عنه بعيد، ما يهمه الآن وسائل النقل، السيارات خففت من هذا الإشكال، لكن لا بد أن يفكر في الصعود قبل النزول، لأن هذه الوسائل غير مضمونة، سائل غير مضمون. تصور أنك بينك وبين ولدك أو بنتك اللي في حي ثاني 50 كيلو، وبغيت بنزين ما لقيت، شو يسوي؟ كارثة. وتدارس الناس لو أنه كان التوسع العمراني رأسي بدل من أن يكون أفقي، ومساحة الرياض بدل ما هي 7000 كيلو تصير 70 مثلا، ها؟ أحسن، ها؟ طيب أنت الدور 20 وانتهى الغاز، وش تبي تسوي؟ أو تبي تجيب لك كيس؟ والمسألة مفترضة أنه انقطع الكهرب مثلا، تعطل المصنع، أشد، تمشي على الأرض 10 كيلو ولا 100 متر فوق، فكلها لها ضريبة وكلها مشكلات، لكن نسأل الله جل وعلا أن يدفع عن المسلمين الشرور والفتن، مظنة لكل مشكلة، فتن اللي تشوفون اللي حولنا، لا يجدون كهرب ولا يجدون ماء ولا يجدون مأوى ولا يجدون وسائل تدفئة ولا في الحرة، صلى الله أن يرفع عنه ويدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإلا فالأمر مقلق إن هناك أسباب تنعقد لفتن وشرور، نسأل الله جل وعلا أن يقينا شره. والله جل وعلا يقول فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعني هل اللي حصل بمن حولنا وش سببه؟ ننظر في السبب، وإذا طبقناه على ما عند كثير من سفهائنا وجدنا أن الأمر هو بعيد. والله المستعان. قال وإحياء الأرض أن يحوط عليها حائطا أو يحفر فيها بئرا فيكون له 25 ذراعا حواليها، إذا كان إذا حفر البئر يعني جديدة، حريم لها، حريم لها وليس بحرم كما يقال في الجامعات، يسمونه حرم، حرم الجامع، وحريم وليس بحرم. بأكثر من 25 وبيحتاج هذا السور، وإذا ما حوط له 25، إذا حوط دخل في الإحياء السابق في الإحياء الأول ولو لم يحفر بئر. نعم شوف الحرم لفظ اختص عرفا بما حرمه الله جل وعلا من أرضه، سترة سترة خطر لا حائط ما أقل سترة ما تكفي ما يكفي. على كل حال كل بلد له طريقته، كل بلد له طريقته وأسلوب. لا يكفي ما هو بحياة الحائط أحسن الله إليك، هل له حد يعني من حيث الارتفاع أو أدنى شيء يعمل؟ ما تعارف الناس عليه، ما تعارف الناس عليه. ها ثلاثة ذراع، ثلاثة ذراع أسوار وحوائط الحيطان للبساتين في الغالب ما تزيد على ثلاثة ذراع، والآن البيوت لا أقل من 3 متر. والمسألة تختلف باختلاف الأوقات والظروف من الأمن وعدمه. اللي هو زرع شجر من أجل تحويطها أو من أجل استثمارها، إحيائها بما له ثمر، أو أنه مجرد من أجل التسوير، ما يكفي، ما هو حائط له. لكن إذا زرعها زراعة شجر له ثمر يرادها مزرعة، هذا إحياء بلا شك. وإن سبق إلى بئر عادية، بئر عادية يعني قديمة نسبة إلى عاد، ويكنى بعاد عن الزمن القديم وإن لم يقصد عاد بذاتها، لا يوجد من يدعيها ولا يحتاجها عموم الناس، وهي عادية وقديمة يعني ما لها إيمان. وإن سبق إلى بئر عادية فحريمها 50 ذراعا، 50 ذراعا يعني كم ضعف؟ 4 4 ضعف كم؟

ما يحتاج إليه. ها؟ المكاين ها؟ ما تبش بس مضخة عليه وخذنتي الأشكال. بس لا يمكن الانتفاع بها إذا لم يكن لها حريم. لا شك أن ما لا يتم الواجب من باب ما لا يتم الواجب إلا هو لا ما يمكن الاستفادة منها. أنت الآن لما بغيت موقف السيارة قبل البيت تحط بقدر السيارة مترين بثلاثة، بغيت تدور بغيت ترجع لبيت شلون تمشي؟ على كل حال هذا حد جاء به الأثر فاعتماده أولى من الاجتهادات. نعم على إيش؟ إيه لأن لها حرمة، لها حرمة. وسواء في ذلك ما أحياه أو سبق إليه بإذن الإمام كما يقول الحنفية أو بغير إذنه كما يقول الجمهور. أن يستوي في ذلك، أن يستوي أن يستأذن أو لا يستأذن، هذا لا يحتاج إلى إذن في الأصل. وقلنا أن الإمام إذا رأى مفاسد مترتبة على ذلك فإنه لا بد أن يتدخل ولا بد أن يأذن. الآن الجمعة مشترط لها شروط ليس منها إذن الإمام، ليس منها إذن الإمام. تصور الآن كل من بغى صلى جمعة وكل من بغى خطب يمشي، هذا تستقيم مصالح الناس بهذا الأمر؟ ما يمكن، لا بد من أن يتدخل الإمام. ومقصودهم ليس منها إذن الإمام الجمعة الأولى في البلد، نحتاج إذن الإمام لأن من فرائض الإسلام، لكن احتاجوا إلى جمعة ثانية لابد من التنظيم. والآن احتاج الناس احتاجوا إلى مزارع مثلا أو استراحات أو شيء من هذا، وكل واحد يركب سيارة وخطب سيارة ما يريد، تستقيم أمور الناس ما يتقاتلون، يتقاتلون. والوسائل السيارات وغيرها يسرت مثل هذه المشاكل، والسابق صار على أشده بس ترجل على البنزين يسبق غيره مثل الأول على دواب ولا على رجليهم، بيتعب ما وصل اللي هو يبين، ما يصير مثل ما هو متيسر الآن للمشاكل ومشحات ومشحنات، إضافة إلى تعلق الناس بالدنيا وجعلها هدف عند كثير من الناس. عمر لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فكان ابن عمر يقول إذا أصبح لا تنتظر المساء وإذا أمسيت لا تنتظر الصباح. وبنى ابن عمر بيته في أسبوع، ثم أكلفوه ولا 10 دراهم. ولا 10 دراهم، كانت أمور الناس ميسورة إلى أن فتح الدنيا على أهلها تيسرة. والجيل الذي قبلنا قالوا كان الواحد إذا أراد أن يبني بيت وقف باب المسجد جهز الطين واللبن ثم قال عان الله من يعين عند باب المسجد، وهذا يرفع لبن وهذا يرفع طين ويرفع ماء وخلاص يتعاونون، اليوم قدر القامة وبكرة السقف وبعده انتهى البيت. لكن الآن كل طفل يبي جناح مفتاحه بجيب وما تدري شو بيسوي بها جناح ولا تقدر تدخل عليه. توسع الناس توسع غير مرضي، وتبع هذا التوسع شرور لا شك.

بقي عندنا القرطبي الأسبوع القادم وسبل السلام نكملهم بإذن الله. الله أعلم. خبر عمر رضي الله عنه هل يستأنس به لرأي حنفية في اشتراط إذن الإمام أنه جاء إلى عمر يستقطعه ولم يحيها مباشرة؟ إذا كان فعل لأنه غيره لو فعل غير ذلك. وين؟ لا هو لو وقف على الإمام بغير إحياء هي اللي عندها ثلاث سنين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.